إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بمن الله وبفضله وبكرمه وبحوله وقوته مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يؤخذ من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. العلم بأسماء الله الحسنى، العلم بصفاته العلى، العلم بإلهية الله بربوبية الله، هذا هو العلم الحق، وهذا هو أصل الأصول، وهذا هو الركن الركين من هذا الدين. وإن المرء إذا جهل عن ربه جل في علاه فكيف يعبد الله على بصيرة؟ وإن الله جل في علاه لا يقبل من عمل أو من عامل عملا حتى يستبصر طريقه أهو لله خالصا لوجهه الكريم أم لا، ولا يتأتى ذلك إلا بحسن التعرف على ربك جل في علاه. وكلما ازدادت معرفة المكلف لربه جل في علاه كلما ازداد حب العبد لربه جل في علاه، وازداد خضوعا وذلا وتقربا من ربه جل في علاه. ما زلنا مع صفات الله جل في علاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفى عن ربنا جل في علاه صفات النقص والعجز. كيف يكون ربا من اتصف بالنقص أو العجز؟ ثم بين لنا أدبا عظيما جليلا عندما نتعبد لله جل في علاه بالاعتقاد الصحيح في صفاته، أن صفات النفي لا تكون نفيا محضا، إذ النفي المحض لا كمال فيه بحال. لا بد إذا نفى عن الله شيئا أن يثبت كمال الضد، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فقد نفى عن ربنا جل في علاه صفات النقص والعجز وأثبت له كمال الضد في نفس الأثر الذي تكلم فيه ونفى عن ربنا جل في علاه بصفات النقص. حين نفى عن ربنا جل في علاه الغياب، نفى عنه أن يكون صم، فقد أثبت له السمع وأثبت له القرب سبحانه جل في علاه. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله بستان لمسيء الليل أن يتوب بالنهار، ولمسيء النهار أن يتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله بسطان لمسيء الليل أن يتوب بالنهار، ولمسيء النهار أن يتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان القوم إذا علوا شرفا أو هبطوا واديا يكبرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكنكم تدعون سميعا قريبا. جزاكم الله خير. قبل أن نبدأ، إيش علاقة هذا الباب بالباب؟ عرف عن المصنفين إذا قال باب ولم يذكر التبويب، هذه فيها دلالة واضحة على ارتباط الباب السابق بالباب اللاحق، فما العلاقة؟ ننظر لأننا على شك في التقطع، لكن ها اللي بعده أين هو؟ فصل في الباب ولا قال باب فقط المصنف؟ ها بقى فقط، يبقى هذه فيها دلالة على أن هذا من هذا. يعني قارب، جزاك الله خير، يعني ولو كنت في سلسلة منتظمة لأتيت بكل ما نريد، لكن ما شاء الله جزاك الله خير. كما قال أن الذي يتوب يسمع الله توبته، وهذا السمع سمع إجابة. وهذا هو، أنا أريد هذا. ها عندك شعبة شيء زيادة؟ نعم، ليس بغائب عن التأذين. هو مضمون ما قلتم حقا، ولكن يمكن أن نقول بأن هذه الدلالة دلالة واضحة جدا على قرب الله جل في علاه من العبد، قرب الله جل في علاه من العبد الذاكر، قرب الله جل في علاه من العبد المسبح، قرب الله من العبد العاصي، يلهمه التوبة ثم يقبل منه التوبة. هذه دلالة واضحة جدا على رحمة الله جل في علاه بعباده. الغرض المقصود، قلنا قد نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل في علاه صفات النقص والعجز. كيف يكون ربا الذي لا يسمع؟ كيف يكون ربا الذي لا يستطيع أن ينجز ما وعد؟ كيف يكون ربا الذي يغيب عن عباده ولا يحصي ما هم عليه؟ كيف يكون ربا؟ لا والله، لا يمكن أن يكون ربا. فإن إبراهيم عليه السلام كانت له الحجة القوية على قومه عندما نظر إلى النجوم، قال هذا ربي، فلما أفل قال لا يمكن أن يكون ربا الذي الذي إلى أفول وإلى زوال، هذا الذي لا يمكن أن يكون ربا. فلذلك وسم ربه ووصف ربه جل في علاه بصفات الكمال ونفى عنه صفات العجز. تكلمنا على أهم الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها صفات السمع والقرب سنأتي إليها. أما صفات السمع بأن الله جل وعلا وسع سمعه كل الأصوات، وقلنا هذه صفة جليلة من صفات الأفعال، وهي صفة ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة، وممكن العقل كمان. إيش اللي أنا أخطأت فيه؟ صفة فعل، لا يمكن أن نقول بذلك. صفة السمع صفة ذات، والفرق بين صفة الفعل وصفة الذات أن صفة الفعل يمكن أن يتصف الله جل في علاه بها في حين ولا يتصف في حين، توافقون؟ وأما صفة الذات لا يمكن أن تنفك عن الله جل في علاه أزلا وأبدا. لا يأتيني أحد ويقول يسمع تارة ولا يسمع تارة، حاشا لله، فإن الله جل وعلا ما زال سميعا بصيرا قريبا سبحانه جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه جل وعلا بالسمع، وقلنا ثبتت بالكتاب والسنة، وقد استدرك علينا بعض الإخوة الأفاضل وأنها أيضا بالعقل تثبت، لأن الصمم نقص والله جل وعلا منزه عن كل نقص، وأن السمع عند البشر صفة كمال، وقلنا كل كمال يتصف به البشر فالله أولى أن يتصف به سبحانه جل في علاه. ولذلك قد قلنا كل قياس باطل إلا قياس الأولى بالنسبة لله وبالنسبة للخلق لله سبحانه جل في علاه. وقلنا سمع الله عظيم، ومن عظم سمع الله جل في علاه، من عظم هذه الصفة العظيمة، أن الله جل وعلا يسمع السر وأخفى، مهما يكون يناجي المرء فإن الله جل وعلا يسمع مناجاة من يناديه، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ سوقها سبحانه جل في علاه، فهو يسمع كل شيء. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كما أخرجه البخاري في صحيحه، سبحان، تعظيم وتبجيل وتقديس لمن هذه عظمته جلت قدرته سبحانه جل في علاه، سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها سبحانه جل في علاه. ومن عظيم سمع الله جل في علاه لا تختلف عليه اللغات، يسمع المنادي ويسمع الذي يجهر ويسمع الذي يستسر، ويسمع هذا بلغته وهذا بلغته، وهذا داعي وهذا تائب، وهذا مستغفر وهذا ذاكر، وهذا تالي للقرآن، وهذا يطلب يسأل ربه جل في علاه. كل ذلك وكل الخلق عنده كخلق واحد، كعبد واحد من عباده جل في علاه. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي من شيء. لا تختلف عليه اللغات سبحانه جل في علاه، ولا تتشابك عنده الأصوات، فإن كل خلق الله جل في علاه كعبد واحد ممن خلقهم الله جل في علاه. هذا من عظيم سمع الله جل في علاه. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم ليتم لنا صفات الكمال، يعلمنا كيف نتعبد لله جل في علاه بصفات الكمال، هي صفة القرب. وقبلها أقول إذا تعلمنا صفة فإننا نتعلم من أجل العلم، من أجل الوجاهة، من أجل السلطان عند الناس، نتعلم العلم من أجل العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إذا تعلمنا واعتقدنا اعتقادا صحيحا في قلوبنا بأن ربنا جل في علاه يتصف بهذه الصفات، صفات الكمال وسمات التقديس سبحانه جل في علاه، فكيف نتعبد الله؟ أقول دائما في كل صفة يتصف الله بها جل في علاه، أول ما أقول نتعبد بها لله جل في علاه محض التسليم. دائما العبد المؤمن التقي النقي يرفع شعار العقل مقدم على النقل، صحيح؟ حاشا لله. دائما يرفع شعار آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. وصف الله نفسه بالسمع، نعم يسمع ربنا، ولا أقول الجارحة والأذن، ولا أقول يسمع ربنا جل في علاه. وكيف يسمع؟ السماع في اللغة معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فيسمع ربنا، وصف نفسه بذلك ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، آمنت بالله وبما جاء عن الله، وآمنت برسول الله وبما جاء على رسول الله. قدم الإسلام لا تستقر إلا على ظاهر التسليم أو محض التسليم. أيضا كيف أتعبد لله جل في علاه؟ إذا اعتقدت اعتقادا جازما بأن ربي يسمع كل شيء، يسمع السر وأخفى سبحانه جل في علاه، هذا يوزع في قلبي، يوجب في قلبي العبادة لله جل في علاه بالأنواع الثلاثة، بجناحي الأمان وبالرأس. وما جناح الأمان والرأس؟ الخوف والرجاء والرأس. أصل المحبة التعظيم، والتعظيم لله جل في علاه يوجد في قلبي إن كنت أعلم يقينا، وهذه تفارق بين عبد وعبد، إن كنت أعتقد اعتقادا جازما بأن ربي جل في علاه يسمع الهمس، يسمع السر والنجوى، فإنني كلما أخطأت، كلما تكلمت بكلمة الكفر أو الشرك أو الفحش أو الغيبة أو النميمة، يوجد في قلبه الخوف العظيم من الرب الجليل. قد سمع الله قولي. وما معنى قد سمع الله قولي؟ وما يستلزم أن أعتقد أن الله قد سمع قولي؟ أقول يستلزم بذلك أن الله قد أحصى علي قولي وسمع ذلك، وسيوافي أو سأوافي ذلك بين يدي ربي جل في علاه، يحاسبني على كل لفظ وعلى كل كلمة، كما قال الله جل في علاه ما ألفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة لابد أن أعتقد أن الله أحصاها، سمعها وأحصاها، وإن الله سيحاسبني عليها. وأيضا توجب لي العبادة الأخرى الجليلة، ألا وهي عبادة الرجاء. فإن كنت ذاكرا لله، فإذا كنت تاليا للقرآن، فإذا كنت تاليا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت مصلحا بين اثنين، فإذا كنت ساعيا في الخير، أعلم يقينا بأن الله سمع لفظي وعلم ما في قلبي، وأن الله جل وعلا شكور يغفر لي مجالس السوء بهذا المجلس الذي هو مجلس الخير. هذا يجعلني أرجو في ربي وأطمع في كرم ربي جل في علاه، إذا اعتقدت اعتقادا سديدا صحيحا بأن الله يسمع كل ما أقول. وأيضا يوجب في قلبي تعظيم الرب جل في علاه، من كانت هذه صفته فما عظمته، ما شأنه سبحانه جل قدرته، لا تختلف عليه اللغات ولا الأصوات، ويسمع هذا التائب ويسمع هذا الداعي ويسمع هذا السائل، ويعطي كل ذي سؤل سؤله سبحانه جل في علاه. يوجب لي التعظيم والتبجيل للرب الجليل الذي وسع سمعه كل الأصوات، وهذا الذي ظهر جليا عند الفقيهة الأريبة اللبيبة، أسوة لنا وقدوة لنا، عندما عظمت ربنا جل في علاه وقدست صفاته. فلما أنزل الله جل في علاه قد سمع الله قول التي تجادلك، قالت سبحان الله، تعظم الله جل في علاه، علمت بعظمة الله جل في علاه، سبحان الله، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. وأيضا من الأساليب التي يمكن أن أتعبد بها بعد الاعتقاد السديد في سمع ربي جل في علاه، وأن سمع الله جل وعلا عظيم، أتعبد بها بالتوسل، أتوسل لله جل في علاه بهذه الصفة الجليلة، يا سامع النجوى اسمع دعائي، وأريد بذلك السماع الخاص، ألا وهو سماع الإجابة. هذا بالنسبة للتعبد لا بهذه الصفة الجليلة. ومن تعرف على الله راقب الله، ومن راقب الله بلغ العلا إلى مراتب الإحسان ومراتب الدين، إسلام ثم إيمان ثم إحسان. أن للجاهل أن يصل لمرتبة الإحسان، أن للجاهل أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم. إن المرأة لا يعلو إلا بعلم الله جل في علاه، إلا بأن يتعرف على ربه حق المعرفة ويترجم ذلك عبادة جلية لربه جل في علاه. ثم وصف نبينا صلى الله عليه وسلم ربنا جل في علاه بصفة عظيمة، ألا وهي صفة القرب. إنكم أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبة، تدعون سميعا قريبا. وقال إن الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذه المسألة مسألة عظيمة، وانتبهوا لها وسأوجز فيها إن شاء الله. أقول مسألة القرب مسألة مشكلة، لأنها حقا صفة من صفات الله جل في علاه الفعلية، صفة من صفات الله جل في علاه، هي من صفات الأفعال. لذلك تقول هذه الصفة يتصف الله بها جل في علاه لعباد، لخاصة عباده لا لكل العباد كما سنبين. ولما كانت هذه الصفة إذا تكلمنا بها وإذا أوضحناها دخل في الفكر وأعمل في النظر أو في القلب أمور، وهذه الأمور التي بها زلت الأقدام وضلت الأفهام واختلطت الأوراق. فمنهم من كفر كفرا بينا بسبب هذه الصفة، ومنهم من عطل تعطيلا جامدا إلحادا منه. والوسط الخيار العدول هم أهل السنة والجماعة الذين يصفون الله جل وعلا بما يصف به نفسه، وهذه الصفة تليق بجلاله وعظمته. قلنا هذه الصفة صفة القرب، صفة فعلية من صفات الله جل في علاه مع علوه، فاكتبوا هذه القاعدة ومعها التأصيلين الآتيين. أولا، هو علي في قربه وهو قريب في علوه سبحانه جل في علاه. هو علي في قربه، يقرب من عباده، نعم يقترب من عباده، هو علي في قربه قريب في علوه سبحانه جل في علاه. ونوصل أصلا حتى نتعرف على هذه الصفة العظيمة. أولا، علو الله ثبت بيقين، علو الله جل في علاه فوق عرشه ثبت بيقين. قد قال الله جل في علاه، وأنا سأسرد بعض الأدلة، لا كل الأدلة لأني فصلت الكلام في العلو. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وما معنى استوى؟ يعني استولى. الرحمن على العرش استوى يعني استولى. ها الاستواء يا استولى يعني ها نعم، لكن استولى استولى ما استولى، هذا كلام اهل الزيغ والالحاد. على وارتفع سبحانه وجل في علاه، ليس على واستقر، على وارتفع. الرحمن على العرش استوى. وقال الله جل في علاه: هو القاهر فوق الفوقية، فوق عباده. وقال الله جل في علاه: أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء. وفي الصحيح عن صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن حكم السلمي لما صفعها على وجهها الجارية فقال له: يا رسول الله أعتقها؟ قال: لا، ائتني بها. فلما جاءت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في كل مكان. حاشا لله ما قالت ذلك، قالت: في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها. وبين لإلا فإنها، الفاؤنة للتعليل، فإنها لأنها مؤمنة اعتقدت اعتقادا صحيحا في ربها أنه في العلو في السماء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا المنافق الزنديق، قال: أعدل يا محمد، ما هذه قسمة يراد بها وجه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وكان في خطبة الوداع، في الحجة الوداع، في لما خطب بهم قال: ألا هل قد بلغت؟ قال: اللهم قد بلغت. قال: اللهم فاشهد. وهو يرفع إصبعه إلى السماء. هل قلنا من قال من رفع إصبعه إلى السماء تقطع؟ قطع الله لسانه من قال بذلك. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء دلالة على علو الله جل في علاه. وأيضا قد جاءت الأدلة الكثيرة الوافرة والمتدافرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في علو الله جل في علاه. حتى في حديث الرقية قال: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، تقدس اسمك، أمرك في السماء وفي الأرض. الشاهد قال: ربنا الذي في السماء، وهذا هو اعتقاد نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن اعتقدنا الاعتقاد الثابت الصحيح الراسخ أن الله في علو، ووصف أن سلم العرش والمسافة بين الأرض والسماء والمسافة بين كل سماء وسماء، وقال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. هنا يجرنا إلى التأصيل الثاني مع علو الله جل في علاه، مع أنه فوق العرش والعرش فوق السبع سماوات، والله أحاط بكل شيء. أحاط بكل شيء سمعا؟ نعم. أحاط بكل شيء قدرة؟ نعم. أحاط بكل شيء علما؟ نعم. أحاط بكل شيء قوة قدرة عزة سبحانه جل في علاه، كما قال الله جل في علاه هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقدرة. قال الله جل في علاه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود من قوته وعزته وكماله وقدرته ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. وقد قال الله جل في علاه قد سمع الله قول التي تجادلك، إن الله كان سميعا بصيرا سبحانه جل في علاه، فقد أحاط بكل شيء قدرة علما سمعا، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. مع علوه جل في علاه، مع علوه جل في علاه، إذا اعتقدنا ذلك نقول ومع علو الله جل في علاه فإن الله يتقرب من عباده لا معنويا ولا مماسة ولا مخالطة، فإن الله كما أصلنا فإن الله كما أصلنا فوق عرشي بائن من خلقي ويتقرب. والله يتقرب، يتقرب من عبده بذاته الحق، كل الحق يتقرب بذاته خلافا لبعض أهل السنة والجماعة الذين لم يقولوا بذلك، يتقرب بذاته لعباده المؤمنين، لعباده الخاضعين، لعباده المتضربين، لعباده السائرين سبحانه جل في علاه كما سنبين. يتقرب، نعم يتقرب، وما لي لا أقول أنه يتقرب، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال إذا تقربت إلي شبرا تقربت إليك ذراعا، وهو على حقيقته وعلى ظاهره، لو كان تقربا معنويا كما قال المتنطعون لبينه رسول الله، ولوجب على رسول الله أن يبين ذلك، ولكان الصحابة قد فهموا ذلك وعاودوا هذا الفهم وبينوه للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره. فلما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ظاهره قلنا الحق كل الحق أن نبقى ذلك على ظاهره. ما الحديث الذي تكلمنا عنه الآن؟ ما الحديث الذي تكلمنا عنه الآن بهذه المسألة، مسألة القرب على ظاهره؟ انتبه انتبه. المهم الغرض المقصود، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا تقرب عبدي إذا تقربت إلي شبرا تقربت إليك ذراعا، وإذا تقربت إلي ذراعا تقربت إليك باعا، وهذا على ظاهره. إذا نصف الله جل وعلا بأنه يتقرب من عباده، نعم يتقرب من عباده. قال بعض الخائضين القرب هنا قرب معنوي، وبعضهم قالوا لا هذا قرب بمخلطة ومماسة، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله. أقول أهل السنة والجماعة الخيار العدول الوسطية التي نصب إليها قالوا القرب على حقيقته، والقرب قربان، قرب عام وقرب خاص. قالوا أما القرب العام هو قرب الإحاطة سمعا وبصرا وقدرة، واستدلوا على قرب القرب العام هذا بقول الله جل في علاه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قالوا هذه لا تدل على المخالطة ولا الوجود بالذات، لا والله هذه تدل على القرب بالعلم، قرب إحاطة علمية وسمعا وبصرا وقدرة، والأصل فيها العلم. وأيضا تدل على ذلك بقول الله جل فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال عبدي مرضت فلم تعودني، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، قال ألم تعلم أن فلانا كان مريضا ولو عدته لوجدتني عنده، يقصدون بذلك وجدت إحاطتي رحمتي علمي بما يحدث وأنا أعلم وأسمع ما يدور وأنك أتيت وزرت هذا المريض فأكتب لك ذلك وأحصيه عليك وأوفيك الأجر في يوم القيامة تسعد به بين يدي الله جل في علاه. فاستدلوا بهذه الأدلة على قرب الإحاطة، عموم الإحاطة، وبعضهم رفض ذلك، ومنهم ابن كثير وشيخه، من شيخ ابن كثير؟ ابن تيمية، رفض ذلك وقال المقصود في هذه الآيات ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الملائكة بأدلة كثيرة، وأيضا لو وجدتني عنده يعني وجدت الملائكة، لأن الملائكة تكتب للمريض عمله صحيحا مقيما وهي تكون حوله ومعه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن غضب ومن سخطف عليه السخط، فالملائكة تكتب هذا الرضا. فقالوا هذه الآيات لا تدل على القرب بحال من الأحوال، ولم يأتي لفظ في القرآن يدل على قرب الإحاطة، ولكن الإحاطة هذه تحت التعبد باسم الله جل في علاه الباطن، لكن لا يسمى قربا، يكون على العموم هو اسم الله الباطن. والباطن قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت الباطن وليس دونك شيء، فهو أقرب إلى كل شيء من كل شيء سبحانه جل في علاه. إذن قالوا لا قرب بحال من أحوال قرب الإحاطة، بل هي الإحاطة العامة، إحاطة العلم والسمع والبصر والقوة والقدرة والعزة والغلبة. أما أن نسميها قربا فلا، ثم لا، لم يذكر الله جل في علاه إلا قربا واحدا في القرآن، هو القرب الخاص فقط، هو القرب بعباده المؤمنين، هو القرب من المحسنين، هو القرب من المتقين، وهذا هو الراجح الصحيح. وبعضهم يقول هذا القرب قرب تسديد وتوفيق وإجابة، قرب رحمة، قرب إثابة، وليس قربا بالذات. وأقول لا ينفي والله ثم لا ينفي والله قرب بالذات وهو على عرشه سبحانه جل في علاه. والذي ييسر علينا ذلك ويقرب لنا هذه المسألة الكون كله كما ورد عن ابن عباس في يد الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم، ولما لا، والظاهر قد ورد عندنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقد قال العلماء وهذا القرب قرب إجابة، قرب سماع الدعاء وقرب إجابة، مقتضى قول الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب الإجابة، سريع الإجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلما قال العلماء بهذه الآية العظيمة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قالوا هذا قرب إجابة. ولو دققت النظر في هذه الصفة العظيمة أقول لا والله، القرب غير الإجابة، الإجابة ثمرة من ثمرات هذه الصفة. أفضل ما يكون فيه العبد عبادة عندما تراه يتضرع ويخضع ويتذلل رافعا يديه راجعا الرحمن طالبا سائلا ربه جل في علاه العلي القدير القريب السميع المجيب، فترى القرب من الله، قرب الله جل في علاه من العبد يستشعره من تلذذ بالدعاء لله جل في علاه، عندما تدمع العين ويرق القلب، بل أقول ويسجد القلب سجدة لا يمكن أن يرتفع عنها بعد ذلك، وهذا لا يمكن أن يصفه واصف بحال من الأحوال إلا من تلذذ بذلك في ساعات الليل وهو يرفع يديه متذللا لربه جل في علاه، فيرى بلطف الأنس والقرب من الله جل في علاه، وهو سيجاب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والذي نفسي بيدي لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، إن الله إذا طمع عبدا في شيء أعطاه إياه، فهو الكريم سبحانه جل في علاه الحيي الكريم، كما في سنن الترمذي بسند صحيح إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا أبدا والله، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، فإن الله جل وعلا يحب السائلين ويجيب السائلين، وفوق ذلك يقترب من السائلين المخلصين، وهذا القرب هو الأنس بالله جل في علاه، وهذا الذي يستشعر المرء المكلف بسجود قلبه لربه جل في علاه ثم بعد ذلك بإجابة الدعاء، وهذا كما قلت لا يمكن لواصف أن يصفه بحال من الأحوال إلا أن يعيش هذه الأوقات ويستشعر هذه الأوقات العظيمة الجليلة وهو قريب من ربه جل في علاه يتذلل ويتضرع، لا سيما وأن الإجابة قريبة من الكافرين كما هي قريبة من المؤمنين قريبة من الكافرين، فتكون إجابة بلا قرب، والمؤمن تكون إجابة بقرب، والدلالة على ذلك واضحة جدا. قال الله جل في علاه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والمضطر اسم جنس معرف بالألف واللام يفيد كل الخلق، كل مضطر سواء كان كافرا أو كان مؤمنا. قلنا كان كافرا أو مؤمنا، قلنا نعم والله. انظر إلى عكرمة ابن أبي جهل، كان يصف نفسه عندما اشتد به الخطف وتلاطمت الأمواج وشارف على الهلاك: دع الله مخلصا له الدين، فنجاه الله جل وعلا فذهب فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالها الله جل وعلا في سورة الإسراء: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. هكذا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا. إذن لا يمكن أن تدعو أحد إلا الله جل في علاه. الغرض المقصود الأهم هنا عمدة المسألة: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر. نجاهم بعد دعائه. وفي الحديث الصريح في الطبراني بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، أو قال: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فالإجابة تلي، الإجابة تأتي للكافر والمؤمن لكنها إجابة بدون قرب، وأما المؤمن التقي النقي تكون الإجابة والمكافأة الأعظم الأنس بالرب الجليل جل في علاه، القرب، الاستشعار بحلاوة الإيمان، الجنة التي من دخلها في الدنيا يدخلها في الآخرة، جنة التعرف على الله جل في علاه، جنة الأنس بالتذلل لله جل في علاه والخضوع لله جل في علاه. هذا هو القرب الأول، قرب الإجابة. الثاني أو النوع الثاني قرب الإثابة، وهذه خاصة بالذاكرين، خاصة بالذين انشغلوا عن الدعاء والمسألة بالثناء والعبادة لله جل في علاه. أصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال إن الذين تدعون، إن الذي تدعون يعني تذكرونه بصوت عالي، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. هذا الموضع موضع التعظيم والتقديس، موضع التسبيح لله جل في علاه، فكان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الله جل في علاه من عبده في جوف الليل، لا سيما وقد بين الله جل في علاه أن من ذكر الله جل في علاه في نفسه ذكره الله في نفسه. فهذا القرب قرب إثابة، هذا القرب للذاكرين، هذا القرب للمستغفرين، هذا القرب للتالين لكتاب ربنا جل في علاه وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قرب على حقيقته ولا ينافي علو الله جل في علاه، فهو قريب في علوه علي في قربه جل في علاه. ومن تطلعت نفسه واشتاق قربه لقرب الله جل في علاه فعليه أن يدقق النظر في تعبده لربه جل في علاه، في تدبره لتلاوة القرآن، في ذكره لربه جل في علاه. اجعل لسانك رطبا بذكر الله، فكلما ذكرت كلما اقتربت، وكلما اقتربت اقترب الله منك، فإن اقترب الله منك كنت مسددا، كنت موفقا، كنت دائما على نصرة، على توفيق، على تسديد، على قرب من ربك جل في علاه. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل العبد بتقربه إلى ربه جل في علاه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تتقرب فيتقرب، إن تقربت شبرا تقرب شبرا، ذراعا، وإن تقربت ذراعا تقرب باعا، وإن مشيت إلى ربك جل في علاه بالذكر وبالتلاوة هرول إليك الله جل في علاه. وهذه الأرولة توجب التسديد والتوفيق، قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه: فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. هذا القرب كما قلنا هو قرب الإثابة، وقرب الإثابة يكون فيه الهرولة بالإجابة، ويكون فيه الهرولة بالإثابة، ويكون فيه الأنس أيضا بقرب الله جل في علاه. فقام قوم وقالوا: لا، القرب هذا يستلزم المخالطة المماسة، ويكون الله جل في علاه إن كان قريبا من عباده ففي البلد الحرام عباد صالحون، ففي مصر عباد صالحون، ففي الخليج عباد صالحون، ففي كل أنحاء العالم عباد صالحون. فإذا الله جل وعلا إن كان كما تقول قريب من العباد الصالحين فهو في كل مكان، يبقى إذن الله في كل مكان. وهذا تمثيل وتكييف للصفة، لذلك فروا عن هذا التكييف وقالوا: لا، نقول القرب هنا قرب معنوي فقط، قرب سماع، قرب تزيد، قرب معنوي، لا قربا حقيقيا. ونحن نرد عليهم ونقول: خلفتم ظاهر السنة، وظاهر ما وصف الله به نفسه، وظاهر ما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي لأصحابه: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ما قام واحد من الصحابة وقال: يا رسول الله، تعني تقصد القرب المعنوي؟ ما أحد قام بذلك ولا قال ذلك، سلموا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لظاهر اعتقادهم أن هذا الحديث على ظاهره، وأن الله حقا أقرب إلى العبد من عنق الراحلة. وهؤلاء لا كلام معهم، لأنه تعطيل، والتعطيل نفي لكل ما جاء ما ثابتا عن النبي وعن الله جل في علاه، وقد رددنا عليهم تفصيلا. لكن الطامة الكبرى، لأن هؤلاء أهوى من الآتي، الطامة الكبرى هم الذين قالوا: لا، نحن ندور مع الشرع حيث دار، نثبت حيث أثبت الله لنفسه، قلنا الحمد لله، قالوا: ونثبت حيث أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لربه، قلنا الحمد لله، هذا ما نتبناه وما ندين الله به. قالوا: قد أثبت الله لنفسه القرب، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه القرب، وقال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. فهذا ثابت عن الله وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد أن نثبت، ومع إثبات القرب فيه المخالطة. لذلك قام قائمهم وقال: سبحاني سبحاني، ما بك يا رجل، أجننت، اتق الله ربك. قال: هذا هو القرب الذي لا تعرفونه، هذه اللذة التي لا يمكن أن تصل أنت وأمثالك لها، هذا هو القرب الذي قال فيه الله جل في علاه: نحن أقرب إليه من حبل الوريد. لذلك قال: سبحاني سبحاني. والآخر قام فقال: ما في الجب إلا الله، أعوذ بالله من غضب الله. هو القرب، قرب المخالطة. ارتقوا فوق النصارى، النصارى اعتقدوا بالقرب والمخالطة في مريم فقط وعيسى، أما هؤلاء فجعلوها في كل البشر. فلذلك قام قائمهم وقال: ما في الجب إلا الله. ثم قال: ليت شعري، والله لا أدري من الخالق من المخلوق. اختلط الأمر عليه كالملح الذي ذاب في الماء. فقالوا: هذه نحن نثبتها كما أثبتها الله، نحن أقرب إليه من حب الوريد. قلنا: ورب العزة، قد أتيتم كفرا وبهتانا وظلما، تعالى الله علوا كبيرا عن هذا. حتى قال قائلهم، وكل كلام، مش اختلاط أجساد فقط، لا، إذا صح التعبير، أما الله تعالى يوصف بالجسد. قالوا، قال قائلهم: وكل كلام في الكون كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه. هذا هو الكلام، كلام الله جل في علاه. وكما قلت، قال: ما في الجبة إلا الله. قلنا: خبتم وخسرتم، بل كفرتم بما قلتم. معلوم بالدين بالضرورة أن الله جل في علاه بالأصل الأول، ارجع للتأصيل الأول حتى نرد عليه، أن الله جل في علاه فوق عرشه بائن من خلق، وأحاط بكل خلقه سبحانه جل في علاه. فما قلتم أنتم قلتم بهتانا وظلما وزورا على الله جل في علاه، ووقعتم في الحلول، وهذا كفر مبين. أما نحن فإننا بفضل الله نؤمن بالصفة وأيضا نقول بأن الصفة لها كيفية لا نعلمها، كيفية يعلمها الله جل في علاه، وإيماننا بهذه الصفة على ضوء قول الله جل في علاه قرب، نعم قرب، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإن الله يدنو من عباده المتقين المخلصين الذين طلقوا الدنيا وتزهدوا وتعبدوا وأيضا تكبدوا المشقة وأنفقوا الأموال من أجل الحج، حج بيت الله الحرام، فإن الله يدنو عشية عرفة، يدنو دنوا يليق بجلاله، دنوا لا نظير له، دنوا لا مثيل له، دنوا لا شبيه له، قربا لا نظير له، قربا لا مثيل له، قربا لا شبيه له، سبحانه جل وعلا جل في علاه يدنو من عباده عشية عرفة يباهي بهم الملائكة ويقول اشهدوا أني قد غفرت له، ويدنو الله جل في علاه دنوا أكمله لا نظير له، دنوا لا شبيه له، دنوا لا مثيل له، كل ذلك تحت قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء، بالضبط كالكلام. فالله يتكلم، نعم كلام لا نظير له، كلام لا شبيه له، كلام لا مثيل له، كلام تحت قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء. فنقول دنو الله جل في علاه وقرب الله جل في علاه لا شبيه له لا مثيل له، والذي يقرب ذلك من أذهاننا قوة الله وقدرة الله وعظمة الله جل في علاه، الكون كله في يد الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم، الخلق كله كعبد واحد خلقه الله جل في علاه. لذلك نحن نؤمن كما آمن الرسول ونؤمن كما آمن الصحابة بأن الله يتقرب، نعم يتقرب من المتقين، يتقرب من السائلين، يتقرب من الذاكرين، قربا يليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه، قربا لا ممثل فيها، قربا لا مخالطة، لأن الأصل الأصيل أن الله فوق عرشه يدبر شؤون خلقه سبحانه جل في علاه وليس كمثله شيء. بهذا نكون قد اقتربنا مما قاله ورجحه أهل السنة والجماعة. لذلك ما أطال النفس ابن القيم في هذه المسألة، قال وهذه المسألة يتقنها صاحب الذوق الرفيع، صاحب الذوق الراقي، هذا الذي يمكن أن يتقن هذه المسألة أن يعلم بقرب ربه منه وهو عالم فوق عرش. وهذه كما قلت لا يمكن أن يصفها أحد، عندما تعيش لحظات الخضوع والذل والقرب من الرب الجليل جل في علاه تعرف ما معنى أن الله يتقرب إليك حقيقة وهو فوق عرشه سبحانه جل في علاه. هذا هو القرب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، فهو أقرب إلى أحدكم من عنق الراحلة. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. الفوائد المستنبطة، أولا فضل الذكر. من وين هذا وليد؟ سيب وليد المريض عشان يستفيق علينا، يستيقظ. من وين هذه الفائدة؟ لمرضك سننحيك يمني، ها وين فضله؟ قال أربعة على فقه، وين فضله؟ ما زلنا نجد في البحث، لولا مرضي أبو المال، هذا هو أربعوا على أنفسكم، الثمرة النتيجة هم يذكرون، إيش النتيجة؟ إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم. إذن من فضل الذكر قرب الله جل في علاه، وفضل الذكر عظيم، هذا الذي بيانه الله جل وعلا واذكروا الله كثيرا، أمر من الله جل وعلا لكم إرشاد أو إيجاب ففيه الخير الوفير العظيم، كلما ذكرت ربك جل في علاه كفاك أن يذكرك الله جل في علاه في ملأ خير من هذا الملأ. جاء رجل كبير السن ضعيف البدن قال للنبي صلى الله عليه وسلم انصحني ولا تكسر علي، أريد فقط النجاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله. قلنا كفى بفائدة الذكر أن يذكرك الله جل في علاه، وكفى ثمرة للذكر أن يتقرب الله إليك جل في علاه عندما تذكره، فإن الله قريب من الذاكرين قريب من السائلين سبحانه جل في علاه. وإن كان الله قريبا منك فأنت المسدد، فأنت الموفق، فأنت بحق المنتصر، فأنت بحق الناجي. الفائدة الثانية لا ييأس من رحمة الله إلا الهالك. هذه فيها دلالة على عظيم رحمة الله جل في علاه. من وين؟ لا ييأس من رحمة الله إلا الهالك حقا، كما قال الله جل في علاه: ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم، أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب، لا في وسط بينهما، ففي كل لحظة وفي كل حين أنت عاصي، وفي كل لحظة وفي كل حين أبواب الله مفتحة لك لتتوب، فيتوب الله جل في علاه كما بينا الأسبوع الماضي بفضل التوبة. الفائدة الثالثة: الركن الركين من الإيمان هو الإيمان بالغيب. من وين هذا يا باشمهندس حسام؟ ما تعملش كده، تتدبر وتفكر. الركن الركين من هذا الدين هو الإيمان بالغيب. قد بين الله جل وعلا: وأناط الفلاح للذين يؤمنون بالغيب، هؤلاء هم المفلحون. من وين نستنبط هذه في الأحاديث؟ هو زي، لكن أنا أريد الأوضح. شعبة، لا هات يا دكتور، شوف الاستمرار بيفعل فيك ايش. تفضل، الله يحفظك، لا فض فوق حتى تطلع الشمس من مغربها. مفهوم المخالفة: اذا طلعت الشمس من مغربها وامن الناس باسرهم قبل ايمانهم، صح؟ خطأ. قال الله جل وعلا: هل ينظرون الا ان تأتي ملائكة او يأتي ربك او يأتي بعضه، يوم يأتي بعض ايات، باجماع المفسرين بعض ايات هذه على الشمس، لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت. ولا كسب، حتى لو كسب في نفسها، لا، حتى اعمال الخير لا تكتب الا في المؤمن التقي الذي امن بالغيب، يكتب له الحسنات حتى بعد طلوع الشمس. لما صار الغيب شهادة انقطع الاختبار، الاختبار بانك تصدق ربك، وان الله قال: ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا. هذا هو الايمان بالغيب. فالإيمان بالغيب هو الركن الركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت وراها الناس آمنوا جميعا، ولا يقبل من أحد إيمان، لأن الغيب صار شهادة. وأيضا يستفاد من ذلك مفهوم المخالفة، أن إيمان العبد ما دام وما زال، والتوبة ما زالت معروضة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا دليل لمن يقول بمفهوم المخالفة هم الأئمة الثلاثة خلافا للأحناف. كيف ذلك؟ لأن الإجماع: إذا طلعت الشمس من مغربها وتاب المرء لا تخطئ. وهذا من المفهوم، دلالته من المفهوم. مفهوم اللي فاهم يرفع ايده. اسمعوا يا أخي، المنطوق يقول الله جل في علاه بأنه سيقبل التوبة، وهذه التوبة لها غاية، قبول التوبة لها غاية، حتى تطلع الشمس. الحكم ايش؟ الحكم ايش حتى تطلع الشمس؟ كل من تاب قبل الله. هذا المنطوق. طيب المفهوم: طلعت الشمس من مغربها، الحكم لابد يتغير، كل من تاب لا تقبل توبته. وهذا باجماع الناس، باجماع العلماء، باجماع المجتهدين، وقد جاء مصرح بها الأدلة قبل ذلك. اذا فيها دلالة على من يقول بمفهوم المخالفة. الفائدة الرابعة: الرفق على النفس في الطاعة. الرفق في الطاعة، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر إرشاد أو أمر إيجاب، ليس هذا موضع التفصيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا ولم تحصوا. لا أحد يصل إلا أن يوفي ربه جل وعلا في العبادة بحال من الأحوال. قال: سددوا وقاربوا ولم تحصوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. لذلك لما وجد حبلا تقوم عليه زينب أو غير زينب، تقوم في الليل قطعة، وقال: لا يصلي أحدكم نشاط، عندما يجد النشاط يصلي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا للأمة: إن أحب الأعمال إلى الله أدومه أو أدومها، وإن قل، كن قليل العمل لكن كن مستديما عليه. لذلك عاب النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المكلفين الذين اجتهدوا باجتهاد عظيم في قيام الليل ليلة ثم ليلة ثم ليلة ثم انقطعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، يقصد من؟ يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فإيش؟ فتركه، كأنه يتزهد في عبادة الله جل في علاه. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. الثالثة الفائدة خمسة صفات الله جل في علاه، الأصل أنها على ظاهرها. صفات الله جل في علاه الأصل أنها على ظاهرها، ولا يذهب المرء إلى التأويل إلا إذا جاءت الأدلة والقرائن على ذلك. من وين استنبط هذا؟ سهل، شوقي، صعيدي، سنت لفض فوق، عندما قال: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ما قام أحد يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم: هو قرب حقيقي؟ هو قرب بالذات؟ هو أي قرب؟ قرب معنوي؟ طب قرب إجابة؟ طب قرب إثابة؟ هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنهم ينصعون آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وظاهرها مراد الله جل في علاه، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الأخيرة، وسامحوني على الإيجاز، لكن أسأل الله أن يكون إيجازا مخلا للمرض يعني. فضل. اشكل صفة النزول. هو نحن نقول ايش؟ نحن نقول تعرضنا في مسألة النزول، هل ينزل ويخلو منه العرش ام لا؟ مش قلنا فيها اقوال ثلاثة؟ هذه نفس الامر، نقول لا ينزل ولا يخلو منه العرش. لا نتكلم عن هذه المسألة، نثبت انه فوقه ونثبت انه ينزل. عظمة الله لا يمكن ان تصل الى افكارنا الى اذهاننا. الله عظيم، فهو على العرش وينزل، وهو على العرش يتقرب من عباده، وهو على العرش يسمع، وهو على العرش يحيط قدرة وعزة. مفهوم؟ هذا هو صفة الهرولة، صفة ثابتة لله جل في علاه، تليق بجلال الله جل في علاه. ما الذي أوقع القوم في الضلالات؟ قالوا العبد يهرول والله يهرول. وإذا قلنا الله يهرول، هذا تشبيه الخالق بإيش؟ بالمخلوق. قلنا ضلت الأفهام وزلت الأقدام. لا، قولوا للعبد ذات وللرب ذات، وذات العبد كذات الرب. ماذا يقولون؟ قالوا لا أبدا. قلنا لما؟ قالوا ذات الله تليق بجلال الله، بكمال الله، ببهاء الله، بعظمة الله. قلت أكرر عليك، ذات الله تليق بجلاله، ما صفة الله فرع عن الذات، والفرع يأخذ حكم الأصل. فما قلت في الذات بالضبط، قل صفة الله تليق بالله، تليق بجلاله، ببهائه، بإيش؟ بعظمته. فهذا الذي أوقع القوم في الضلالات، هم يكيفون الصفة فيشبهونها بصفة المخلوق فيفرون. يعني أصل الضلال عندهم تكييف الصفة، ونحن قلنا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة الإيمان بوجود الكيفية مع الإيمان بعدم العلم بها. الإيمان بوجود الكيفية أصل أصيل، والإيمان بعدم العلم. فمن قال لا كيفية ضل، ومن قال كيفية وشبهها بالخلق فقد ضل، ومن قال كيفية معلومة يكيفها في رأسي أيضا قد ضل. قلنا لا يمكن أن تسلم وتنجو في صفات الله جل في علاه حتى تثبت كيفية، وجود الكيفية مع إثبات جهلك بإيش؟ بهذه الكيفية. تقول لله للصفة كيفية، نعم ينزل، نعم ينزل بكيفية، نعم بكيفية، لكنها كيفية تليق بجلاله وعظمته وبهائه وجلاله ولا نعلمها. أطيل النفس في هذه المسألة، لأن هذه المسألة الفاصلة في النزاع بين أهل الضلال والزيغ والإلحاد وبين أهل الإيمان والتوحيد الحق. والمرء لا ينجو إلا بتوحيد حق لله جل في علاه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن ضل في صفات الله جل في علاه فأتى نوعا من أنواع الظلم في توحيده. فمن لم يصف الله بالنزول، فمن لم يصف الله بالعلو، فمن لم يصف الله بالضحك، فمن لم يصف الله بالرحمة، فمن لم يصف الله بالنزول أو بكل صفة وصف الله نفسه بها وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من الظلم في التوحيد، وينزل تحت قول الله جل في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن التام الكامل في الدنيا والآخرة على التفصيل الذي فصلناه، ولهم الهداية التامة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.